احنا نتكلم يعني طبعا شيء امر اخر غير هذا، ولكن هذا النظر هنا تفضيل، لكن انا نتكلم هنا اذا ارتفع الزحمه. نعم، وهنا نكون هنا اذا رصيت المرضيه كذا ضغطا فيكون له ادبار. لكن ممكن لو ان الانسان هيخرج لكي يأتي فئه او ينحد الى فئه هذا مصر، اما ان هو يعني يترك الزياده. نعم، زحفا هنا معاه يعني، ما هو زحفا يعني زحف الجيشين يعني بدا الجيش نعم يزحفون يتحركون. الكافر والمشرك الفرق الفرق بين الكافر والمشرك هو واحد، كل واحد هو واحد، ولكن يعني الظالم ممكن يكون ظالم بالمشرك، يعني هو من أشرك مع الله غير الكافر، والكافر هذا ممكن واحد كافر يشرك مع الله غير هو لا يعبد الله أصلا، هذا النوع من الوعدين. فالشرك هذا من الكفر، ولا هذا الذي لا يعبد الله ولا يشرك به، لأن هو ما عنده إله أصلا، فهذا يقول ما عنده ما في إله على وجه الجنة. نعم، لكن كلاهما في حكم واحد، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر من غير ذلك. الحالة الثالثة إذا عجله الإمام استنكره من جهاله، يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضرون شيئا والله على كل شيء قدير. وقوله صلى الله عليه وسلم وإذا استنفرتم تنفروا. الحالة الرابعة هنا هي الإمام هيقول إيه؟ يقوم الناس كلهم مثلا من أكبر 20 عاما إلى 40 عاما للجهاد أصبح فرض عين. تمام، الإمام قال فأصبح فرض إيه؟ فرض عين. نعم، الحالة الرابعة إذا احتاج إليه فإنه يتعين إليه الجهاد. واحد مهندس طيران هو فرض الصيف، ولكن احتاج إلى مهندس طيران في المكان البعيد، خلاص أصبح فرض عين على إيه؟ على مهندس طيران هذا. واحد مثلا يعني ماهر جدا أو مثلا مجموعة مهرة مثلا في الصعقة وهم محتاجين في الإيه؟ للصعقة، إذا أصبحوا هؤلاء المجموعة هذه الماهرة التي احتاج إليها أصبح الجهاد فيها فرض عين. خلاص، نقف هنا إن شاء الله. في الأسرى والعنائم وفي المسائل المسألة الأولى حكم أسرى الكفار. ذهب أكثر أهل العلم وهو صحيح أن أسرى الكفار من الرجال أمرهم إلى الإيمان ويخلط بهم بما فيه مصلحة الإسلام والمسلمين بين القتل والاستقرار والانفقار والمن لغير عوض والجلال إما بمال أو منفعة أو أسير المسلم. لأن عندنا الأسرى في الحرب إذا انتقى المسلمون على الكافرين في أسرى من الرجال وأسرى من النساء والصبيان. أما الأسرى من النساء والصبيان فضل إيه؟ يأتون سبب يأخذهم ويأخذهم إيه؟ سبلا ويعطون مالا. أما الأسرى من الرجال فهو مخير إما أن يعفو عنه وإما الفداء، يعني الفداء يعني يستدرهم مال، وإما أن يقتله وإما أن يأسره، هذا على حسب مصلحة المسلمين يخير الإمام في ذلك. نعم، المن اللي هو العفو، فإما المن من بعد العفو عنه بدون جبر المال يتركه إذهابه فأنت بطلقاء. نعم، والفداء إما بمال أو بمنفعة أو منفعة، الفداء إما يكون بمال أو منفعة، يعني عنده أسير يكون له بعض تمشي لكن يقول أميره لا أعطيني عنه مثلا 100 دينار، يعني أعطيني 100 دينار، أو يقول أسير أنا ممكن أخلي فريدة ولكن تعلم 10 من المسلمين القراءة والكتابة. نعم، يقول بقى كبرى وكتابة. نعم، أما الفداء والفديان فإنهم يسرقون بمجرد السبب ويسيرون بدون هذا المال يضمنون إلى الغنيمة ولا يضمون إلى الغنيمة ولا يطير فيهم الإمام ولا يجوز قتلهم لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك. والدليل على القتل قوله تعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. وقوله تعالى: ما كان لنبي ان يكون له عقبه حتى يدخل في الارض. فاخبر الله سبحانه وتعالى ان قتل المشركين يوم بدر كان اولى من اسرهم وفدائهم. والحديث انا ابن مالك لما تقتل الشفاحة للطولهم وما كان يريد أن يقتلها أصلا حتى في الأرض ويسكى في الأرض ليس فلن عفى عنهم. فالله سبحانه وتعالى عدمه وقال إيه في خطة خبات الإيه الأسرة. هذا دليل على أنه يجوز قتل إيه الأسرة إن كانت مفتاح. نعم والحديث أنس مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح وعلى رأسه البيضاء. فلما نزعه جاء رجل فقال: إن ابن خطر متعلق بأمثال الكعبة. فقال: اقتلوه. وقتل صلى الله عليه وسلم رجال بني أمير. كل هذه أدلة تدل على وجود قتل الأسرى. نعم. الأسرى غير صليب. السبب هنا بيطلق هنا السبب هو النساء والصبية. الأصل هم يعني بيطلق هنا على نفس اللي كانت تقولهم لكن اللي بيبقى أصل عندك يعني سجناء. نعم هو دول الأصل عندك تفع فيه ما تشاء. نعم أنا يشاء الجامعة حتى المصباح. والدليل على الاتفاق أصل النساء والصبية أنت عاص. أما أنت أسير قوم محارب ممكن يصلك وانت ربط هكذا يحصلك. نعم. والدليل على انتلقاف حديثة اللي هو بقى الأسر ويجعله وقيتا. نعم. والدليل على انتلقاف حديث أبي سعيد الزهري رضي الله عنه في قصة بني قريظة لما جثوا على كفر سعد بن معاذ رضي الله عنه حكم عن سلطان المقاتلة وقصة البعيدة. يعني المقاتلين يقتلوا يقتلوا والذين يقتلون من الصغار والنساء يسلم. نعم. والدليل على المسح والكلاب قوله تعالى: فإذا لقيتم الذين كفروا فضربوا الرقاب حتى إذا أمنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أو الأرض. وينبغي للإمام أن يفعل الأصلح للمسلمين من هذه الأنصار لأن تصرفه لغيره فلزم أن يكون تخييره للنظام والصح. إذا هو إمام ينظر قد يكون القتل الأصلح فيها لكي الكفار وغلم الكفار ورعب الكفار. قد يكون المال أهم الآن ان هو لو اخذ منهم ما لهم انهوا انها النبي هناك. نعم. المسألة الثانية تقسيم الغنيمة بين الغنيين. الغنيمة اسم الإمام البخاري من أموال كفر قدر المكتاب على وزن يكون فيه علاج من الله تعالى وتسمى عوض الأنفال جمع نفر لأنها زيادة في أموال المسلمين. لما المسلمون يهزمون الكفار في كل أسلحة وفي أموال وفي دروع وفي خيل وفي فرس وفي جمال هذه كلها غنائم من يأخذها وكيف تؤخذ؟ نعم. والعقد في مشروعيتها قوله تعالى: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله ان الله غفور رحيم. وقد احب الله غنائم لامه محمد صلى الله عليه وسلم دون الامم السابقه. قال صلى الله عليه وسلم: فاحلت لي الغنائم ولم تحل لاحد قبلي وتنزل الغنائم الأبوال المنقورة والأقرى والأرض. وذهب جمهور العلماء يعني الغنائم الأبوال المنقولة والأصل والأرض كله غير. أما الأبوال المنقولة يعني الأشياء التي تنقل مثل السيوف والحيوانات، والأصل أيضا تنقل. والأرض لما يفتح الله سبحانه وتعالى على المسلمين أرضا، فهذه الأرض دي غنيمة، فمن حق الإمام أن يوزع على المجاهدين أو أن يؤجرها لأحد ويأخذ إيه قرضها. نعم. وذهب الجمهور العلماء إلى أن الغنيمة تقسم على خمسة أقسام: القسم الأول قسم الإمام، وهو قسم الغنيمة يخرج من الإمام أو نائبه، والقسم على القسم على ما بينه الله في قوله: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن من ذلك خمسه، وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. ويقسم هذا الخمس خمسة أقسام. أولا يعني غنيمة، أول ما يغتنمها المسلمون القائد يقسم الغنائم إلى خمس أقسام، خمس منهم تقسم إلى خمس أقسام. يعني القائد بياخد الغنيمة يقسمها خمس أقسام، أربع أقسام للجنود لمن شاد الواقع، ويقسمها خمس أقسام، أربع أقسام لمن شاد الواقع، والقسم الخامس يقسم لله ورسوله وللقربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. انتوا هنا الله ورسوله يعني النبي صلى الله عليه وسلم تنازل عن قسم، فقال فأطاعت ايه للمسلمين، نصيحة المسلمين. وللقربى أخرج النبي صلى الله عليه وسلم تاخذ، واليتامى والمساكين تاخذ هذا وابن السبيل. هذه القسم قسم الى خمسه وتوزع هكذا، وأربعة أقسام يقسمون على إيه؟ على من شاد الواقع من الجنود. كيف التقسيم الأول؟ فكرة يعني. تفضل. يعني تفضل الإمام إلى الحكومة. لا نعم قول. أولاً الله ورسوله ويقول هذا القسم طيباً يدخل في بيت المال ويوقف في مصالح المسلمين لقوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده مالي مالي مما أفاع الله إلا القمح، والقمح مقبول عليه، وجعله صلى الله عليه وسلم للجميع. خلاص بقينا نحن نقسم الآن، نقسم الخمس الغنيمة نقسم خمس أقسام، أربعة أقسام للجنود. هنقرأ الآن كيف نقسم على الجنود. أما القسم الخامس فهي دي لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، يعني معناها هي مصالح المسلمين، قم بيت المال ومصالح المسلمين. طيب انتظر القسم الثاني. ثانيا نعم لو القربى هم قرابة رسول الله عليه وسلم، وهم بنو حاشم وبنو المطلب، ويقسم هذا الخمس بينهم حسب الحاجة. الخمس الأول اللي هو القسم الخمس أخماس، أول خمس من الخمس لله ورسول، ثاني خمس من الخمس لجاو القطع اللي هو مين؟ بني هاشم وبني ايه؟ بني القطع. نعم قلنا من اخر من القطع. نعم وهم هم وهم هم وهم هم هم يلا خلاص يعني ده يريد ان يتيم، يعني هو لو كان سواء كان فقيرا او غنيا يسمى ايه؟ يتيم، يعني يتيم غير مخطط للسلام. نعم جشم الكلمه. رابعا المساكين ويدخل فيهم الفقراء، خمسة ابن سليم وهو المسافر الذي قطع في سبيل فهذا يوقع يأخذ من إيه؟ يأخذ من هذا مالا لا شيء. فلو أن يأخذ من هذا المال يأخذ من هذا. نعم. وأن بعض الإنسان أربع أحمال فتكون من كل من شهد الوقعة من الرجال البالغين الأحرار الوقراء ممن تعدى لقتال ثواب باشر سواء باشر مثلا او لم يعاشر قويا كان او ضعيفا لقول عمر رضي الله عنه الوليمة من شهد الوقعة كيفية التفصيل ان يخبر الرجال الراجل ان يخبر يعني في واحد يقابل عارفه يعني انت ليك فرقا واحد ياخذ من ليك فرق فالراجل الذي يقاتل الفرق ياخذ سهما والذي يقاتل الفرق ياخذ ثلاثة يعني يقاتل مثلا ست مثلا 100,000 500,000 كم 20,000 تقدر ياخذ اقسام كل قسم 4,000 لله ورسوله وللقربى واليتامى والمسكين في أجل الشمال. السبعين ألف تنتقل على عدد إيه؟ الجيش. بحيث أن إحنا نجعل الراجل اللي هو بيحارب بالسيفي ياخد قسم إيه؟ جزء واحد. أما الثالث بفرق إذا عنده فرس وعنده بيفرق بالفرس ياخد إيه؟ ثلاث إيه؟ أقسام. يعني الثالث ياخد ثلاث أضعاف إيه؟ الراجل. نعم لأن الفارس بيقعد في الحرب أكثر بكثير من الراجل. الراجل هو في مكانه ويحارب واحد وعمل فارس يأكل يأكل بين يمينا ويسارا ويأكل هذا. نعم كيف تفكر كيف تفكر أن يرضى الأموالي الذي يغادر على المدين ثمة واحدة ويعطر الفارس الذي يغادر على فرسه ثلاثة أصله تهم الأول وتحسان لفرسه الحديث الثاني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتغل في النفس لصار أثنين وللرجل أثنين ولأن الفرس أثنين والذي يركبه إيه؟ سهم الثالث. نعم ولا يمكن مثلاً؟ نعم؟ نعم؟ النقل الأمثال الأمثال ليه يا بلان يعني؟ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك في خيمة جعل للواجب أثمان واحداً وللفارس ثلاثة أحكم وذلك لأن بناء الفارس ودفعه أكثر من بناء الراجل الفارس من جاء أكثر من إيه؟ وأما النساء والعبيد والصبيان إذا حضروا الوقعة فصحي أنه يرضى لهم ولا يقدم لهم لقول ابن عباس رضي الله عنهما لمن تعلم إنك كتبت تسألني عن المرأة والعبد يحضران المغنم هل يقدم لهما شيء وإنه ليس له أخير إلا أن يبتلع وفي رب وأما المبلوغ فكان ينزع وإذا كانت غنيمة أو عرضا خيرت الإمام طبعا هنا المبلوغ أو النساء لما بيحضرون يأخذون كما يقول هنا يعني يرضخ لهم يعني يأخذون شيئا يعني مثلا الله مثلا يأخذون شيئا قليلا يعني تطيب خاطئ يعني شيئا ايه فكذا ياخذون اشهر ياخذون ايه يعني يفكر عليهم يعني كما انت عندك حتى مليون جنيه هيفكر علينا مليون جنيه فهذه ناس مثلا يعني نساء مثلا او شيء ما حرموا كانوا يساعدون فخذ يعني ايه خذ 200 خذ 500 هكذا حضور كانت في ارض موقع ولا نعم شاهد غزه نعم وإذا كانت الغنيمة عرضا خجر الإمام بين صحبتها بين الغنيمين وعرضها لمصالح المسلمين ويضرب عليها الرجل مستمرا ليؤخذ ممن هي بيده سواء أكان مسلما أو زكيا فيؤخذ منه كل عام. وهذا التخيير يقول تخيير مصدر. نعم فهل يعني أمر موجودا كان المسلمون دخلوا أرضا وأفتحوها الأرض هذه في الفرعية فهو إما يوزعها على المسلمين المحاربين لو جلسوا هناك أو إن هو إيه يعطيها لأصحاب الناس اللي هم فتحوها فتح الدار فتح البلاد فتن فيها لها أهل يستأجروا هذه الأراضي وخراجها يدخل في مصالح المسلمين هذا الكلام مختلف بين هذا كان انه يوزع على المسلمين او انه ايه او انه تزرع وخرجها ركوبها يسكن في المال حسب ما يرى الايه الامام. المساله الثالثه مصرف الفيل ما اخذ من اموال امن الحرب بحق من غير مثال فالاموال التي يهرب في الكفار ويصرفونها فزعا عند علمهم بحدود المسلمين. الفيل السنة غير الغنيمة. الغنيمة بياخذها المسلمين والشاكرين هي عمرة للكفر والحرب. أما الفيل يكون المسلمين الذين يأتون فياخذ الكفار فيكون ايه؟ الغنائم هذه تكونها ويهربون. هذا يسمى فيل. وما أفاء الله عليه على رسوله نعم. هذا ما أفاء هذا يكون يعني غير الغنيمة. يعني تلك هكذا دون ايه؟ دون حلول الكفار. نعم. استاذ كمل. أما مصرفه فهو في مصالح المسلمين في حسب ما يراه الإمام كمثل الله والمؤذنين والأئمة والفقهاء والمعلمين وغير ذلك من مصالح المسلمين. لما سمعت عن عمر رضي الله عنه قال كانت أموال من النظير مما أقاع الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم مما لم يوجد المسلمون عليه بخير ولا إنكار فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة وكان ينفق على أهله نفقة سنته ثم يجعل ما بقي في الفراع والكلام عدة في سبيل الله عز وجل. ولهذا ذكر الله تعالى في جهاد المسلمين في معهم بيان مصالح الخير فقال سبحانه وتعالى ما أفاع الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم ويأخذ منه الإمام من غير تقصير ويعطي الثواب بانتهاء ويصرف الباقي لمصالح يعني كان يأكل منه يعني يكون رزق له لأن هو الإمام أيضا يريد أن يأكل ويشرب وأهله يأكلون ويشربون ويعطي المسلمين ويعطي مصالح المسلمين. نعم هذا وفيه المسائل الغنى والذمة والأمان. نعم المسألة الأولى أخذ الغنى مع الكفار أولا تعريفها الغنى لغة السكون وشرعا أخذ الإيمان أولى نبيله من أهل الحرب على ترك الكفار مدة معلومة بقدر الحاجة والإقالة وتسمى مهادنة وموازعة ومعاهدة. ثانيا مشروعيتها وغير ذلك لا يجوز لإمام المسلمين أخذ الهدنة مع الكفار على ترك القتال مدة معلومة بقدر الحاجة إذا كانت لأخذها مصلحة للمسلمين فضاعفهم أو عدم استعدادهم أو غير ذلك من المصالح الأصابع يعني إجبال الكفار ونحنه بقول تعالى وإن نجانا سوء الإنسان بطين أحكامه. وقال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الهدنة مع الكفار في صلح الحديبية أشهد فيه وصار لها يهودة في المدينة ذلك يكون الهدنة يكون الهدنة أي الهدنة كما قال عبد الإمام أو نور الأهل الحرب على فكرة كان المعروف يعني في دي فريقين قاسيين عشان لما تبقى في مكة صغيرة بفكرة عدو فممكن يتفق الإله مع العداء على هم يعني لما تكون ثلاث سنوات في بعضنا ده اللي قاسي خاص أنت خمس سنوات على ثلاث سنوات في قدرنا وإحنا نحن نوعين يكون في مصلحة لها في ضعف يجري جدا يكون نفسه هل يمكن أن يكمل إيه؟ هل يمكن ثالثا لزوم الهدنة تكون الهدنة التي قدرها الإمام أو نائبه لازمة فيجب نصرها ولا إطالها ما ابتقاه لنا ولم يقولوا ولم نخشى منه خيانة لقوله تعالى فما ابتقاه لهم فاستقيموا لهم وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود يعني أنت تعقد عقد مثلا تعقدت مع الصفقة من مكان لا تأتي على غيره فتباهمهم فتجاهدهم لأنك أنت إيه؟ عهدتهم على ذلك أنهم تم تحرك بين التوائدهم إلا لو هم نقضوا أو خفت عن أنهم يقولون نعم نعم فإن نقضوا الآن جاء بسال أو مضاهرة عدونا علينا يعني مواصلة عدونا علينا أو قتل المسلمين أو قتل مالي انتقض الآن الذي بيننا وبينهم وجاب قتالهم لقوله تعالى وإن تكون أيمانا بغيا فيهم وطعموا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم يرتدون والخفة إنه نصر العهد في الأمر الكريم على ذلك جاب المنبر إليهم عندهم ويلزم تطاع العهدين قال تعالى وإنا تخافن من القوم خيانة وتنفق إليهم على سواء أي أعلمه بنقض عهدهم حتى تكون أنت وهم على سواء سواء في العلم ويجب اتزام المصلى إعلانه بنقض العهد المثال السابع طبعا خايف خيانة هم نقض العهد هم نقض العهد يعني إما هم نقض العهد لأن هو فرق الحرب أو قد بينه خيانة ده تقول هو يتبطل مع أولاد وتوقع إيه يهجون عليه خلاص تقصر إيه نعم المسألة الثانية الأرض الجرمة وذلك الجزية المهمة هنا كفار بيحاربوه عصر الجرم هنا غير المسلمين عايشين إيه معنا جرم الجرمة لغة أبعاده وهو الأمان والضمان وأقضي الجرمة السلامة وإقرار بعض الكفار على كفرهم بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الجزية التي حكمت بها الشريعة الإسلامية عليهم. فإن المشروعية هو الأصل المشروعية لأخذ الذمة كما قال قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق إلا الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقال سيدنا في حديث بريدة ثم ادعوهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وصف عنهم فإنهم أبوا فسألهم الجزية. ثالثا أن تؤمن كما يقول هو يقول بعض الكفار على الكفرين بشرط ذلك الجزية والتزام خير منه يعني هيبقى مع الدولة الإسلامية في غير المسلمين هيعيشوا مع إيه؟ مع المسلمين خلاص يعيشوا مع المسلمين ويدافع عنهم ولكنهم يلتزمون بأحكام النبي الإسلامي ويدفعون كل سنة جزية قدر عليها. يوافقون على مبدأ نعم تكون ثالثا من تؤخذ منه الجزية تؤخذ الجزية من الرجال المكلفين الأحرار الأغنياء القادرين على الفداء فلا تؤخذ من العبد لأنه لا يملك مكان مندات فقير ولا تؤخذ من المرأة الصغير والمجنون لأنهم ليسوا من أهل القتال ولا تؤخذ من النبي المزني والشيخ الكبير لأن دماءهم مشغولة فأشبهوا القتال. قائلا موجب أخذ الذمة طبعا تؤخذ الجزية يعني لأنه من الأحرار. أما الذي لا يستطيع أن يدفع أو واحد يدفع ثم لا يستطيع أو النساء لا يأخذ منهم أزيد فيأتي الرجل مثلا عنده عائلة فيأخذ ياخذ منه الجزء على حسب من القبلية. نعم وإذا لقيت عدوا سنعرف الذين فدروه إلى ثلاثة صال أو خلال فأيتهن ما أجادوك فقرا منهم وفق عنه. المثل الثالثة أخذ الأمان تعريف الأمان لغة ضد الخوف واختلافا وجارة عن تأمير كاس وأمانه ولكن مدة مشهولة فإن مشروعية والمشروعية وواجباته وعلمة ذلك أخذ مشروعية أخذ الأمان قول تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنا. ثالثا لمن يستشعر مشروطه يستشعر أمر الأمان لكل أحد من المسلمين بشرط أن يكون عاقلا بالغا فلا يستشعر من المجنون الطفل مختارا ولا يستشعر من المكره ولا الزكران ولا المغمى عليه ويستشعر من المرأة لقول تعالى لكل صفر أجرنا من أجر وتأجرت يا أم الآلي ونفسه العقل القوي صلى الله عليه وسلم ذمة المسلمين واحدة يبقى بها أجنابه. طيب العقل هذا شيء آخر ممكن بعض الكفار مثلا لما يدخلوا في البلد يتجرون يعني هنا يوقع ويأخذ أمور 10 أيام الأمان ويكون الأمان عامة من اهتمام جميع المشركين أو من غير الأمين أو من الأمين لأهل بلده وخاصة من آحاد الولاية المسلمين لواحد من الأعداء. والأمان عام من تصرفات أهل المسلمين لأن ولاية عامة وليس نحن أن يجمع ذلك إلا بموافقته. ويقرأ الأمان لكل ما يدل عليه القول مثل أنت آل أو أن يبصر أو أن أبقى عليك أو إشارة مبهمة. والمستهدف هو الذي يطلب الأمان ليسمع كلام الله ويعرف شرائع الإسلام فتلزم إجابته للآية السابقة ثم يرد إلى مكانه. يعني حتى يدفع قرار الله يعني أولاده بحادثة ثم عندما يرجع خلاص إذا عرض عرضها بني انتهى يرجع لو انتهى تدفع تم. رابعا حكم الأمان وما يلزم به يلزم الوفاء عبد الأمان فيحكم بعض المستهدف أو أبيه أو الإطلاق مستأمن أو أبوه أو الإطلاق وكذا الالتزام بسائر الحكومة المتفق عليها في أصل الأمان وجود نفس الأمان إلى الأعداء يخيف شره وصيانته. نعم نفس الكلام لو أنت أن الأمان يجب أن يوفى بالأمان لكن الرسول دخلوا هم يجب أن يجب أن يجب المسؤول مثلا أو يجبون ألغام هنا بسبب الإسلام الأمان هذا يجبهم خاص هم الجنين. طيب نعم، تفضل.